هذا على كل حال إذا علمنا أن هذا المدعي قصده نساءه فليؤدب. أما إذا كان حقيقة سرقه هذا الرجل ولكن ليس عنده بين وأنكر فلا يمكن أن نعاقب. ليش ترى؟ لا ما أسمع هذا أرجع القاضي. نعم سليم. مثال مشغولة فيها ماذا قلنا قبل قليل؟ هذه الدعوة لا تسمع أصلا حتى لو جاب ألف شاهد ما نقبل ولا نسمعها إطلاقا. نعم هو ايش هذا بارك الله فيه يرجع الولد. نعم خالد المهم هذا كله يرجع الولد ويتولى الدعوه والدفاع. خالد ها نعم هذا يعني رأي جيد بناء على أن هذا شهود أكثر فيوضع على حسب شهود ربما يعارض هذا بمعنى أنه قد يعارض فتوى علي بن أبي طالب فيقال ما دام الرجلان بينة والخمسة بينة فلا عبرة في التعدد لكن نظره رضي الله عنه دقيق. من يستخرج لنا الحديث السهام مساهمة بين القرعة بين القرعة جمع أن جبه جعل يا سلطان. نعم إذا علم المدعي أن في مدعى عليه دين في دينه. إيش؟ إذا علم المدعي أن في مدعي مدعى عليه دين في دينه دين في دينه بحيث أن يعني دين في دينه لا دين لين نعم فطالبه ب يعني بحد مغلظة يمين مغلظة خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالعرض أو بشيء خاص هل له ذلك؟ هل القاضي الفقهاء رحمهم الله يقولون إنها لا تغلظ إلا فيما له خطر يعني شيء الكثير المال الكثير وربما يقال الأرض أيضا نفس المال الكثير فيما له شأن خطر والتغليظ يكون بالصيغة ويكون بالهيئة ويكون بالزمن وبالمكان فالهيئة يكون قائم الزمن بالعصر المكان عند المحراب أو المنبر والصيغة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر ما ذكروا. نعم إيش جواز الحلف بالمصحف؟ نعم الراجح من الحالف لا يريد إلا القرآن لا يريد الورق ولا الجلد يريد القرآن فمتى أراد هذا فهو جائز لأنه حاله نسبة نسبة الله. نعم إذا نعم نعم المذهب يقول لا لا تقبل لكن لو علم القاضي صدق القول المدعي وأنه جاهل بها فلا بد من قبول

يعني يملك إيقاع الشر معناه أن الشر منفصل عن الله فهو المخلوق، لكن الشر تقول بيدك الشر، لا، هذا يوهم أن يكون الشر من أوصاف. نعم. هو الظاهر، لكن أراد التوكيد فقط. نعم. إيش؟ آتنا. إيش؟ قل السؤال الأول، هل يدخل فيها؟ ما في شك من باب أولى. إيش؟ أي نعم، هذا مما يوضع في القول بأن يستلزم الوضوء. نعم. لا، سيأتينا إن شاء الله في حديث ذكره مالك، خمس دقائق، أهلي وأصحابي ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها، أي في اليمين فاجر آدم؟ ما معنى فاجر؟ ظالم، كاذب. طيب، وموضع الجمل من الأعراب حال، وصورة المسألة، صورة المسألة. بكذب. طيب، حلف هو وشاهده، الشاهد مو بحلف. نعم، يعني أتى بشاهد وحلف معه كذا. من واجب عليه مثل البين. البين البين، نعم، حلا. ما قول أهل السنة في إثبات الغضب لله؟ خالد نعم. وهل أحد صار بإيمان آخر؟ نعم. لماذا؟ وهو عذابه وعقابه. طيب، طيب، لماذا لم يفسر الغضب بمعناه الحقيقي؟ أراد تنزيه. طيب، شراف. نعم. ويرون أن العقل ينافي أن يكون الله يغضب، لأن الغضب غليان دم القلب، ولهذا تجد الغضبان تنتفخ أوجاده ويحمر وجهه، ولأن الغضب صفة ذم بالنسبة للآدمي، فيكون صفة ذم بالنسبة لله. لو ما جوابنا على هذا؟ هذا واحد، أن المصدر الأساس ما يثبت الله وينفع عنه الكتاب والسنة، هذه واحدة. الثاني